السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فدائما وأبدا نسعد بذكر الله. الذين أمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. لقد قال ربنا الأعلى: يا أيها الذين أمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. ودائما نسعد بالصلاة والسلام على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، سائلين الله أن يشفعه فينا، سائلين الله له الوسيلة والفضيلة، وأن يبعثه مقاما محمودا الذي وعده. ولأنه لا يشكر الله من لا يشكر الناس، فالشكر موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات، وقبل ذلك أيضا موصول للإخوة الذين بذلوا معي جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم. أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة، وما توفيقي إلا بالله. الأخ عصمت المنشاوي حفظه الله، نصيحتك على العين والرأس، ونسدد ونقارب إن شاء الله. الأخ محمد ضيف، ما هذا السؤال؟ هل هناك إجماع تفسيري لا يمكن الخروج عنه على أن المقصود في آية وخذ بيدك ضغثا أن المضروب هي زوجة أيوب عليه السلام؟ أنا لا أدعي الإجماع، لكن لم أعلم في ذلك أو لا أعلم في ذلك خلافا، لا أعلم في ذلك خلافا. فرق بين قولي لا أعلم في ذلك خلافا وبين دعوى الإجماع التي أنقلها. يقول: أنا فاتح محل تجارة أدوات منزلية بلاستيكية، أعطاني شخص 50,000، 50,000 شغلهم. فقلت له: أنا شغل فلوسه في صنفين أساسيين. السؤال طويل يا أحمد، أجبت لا أستطيع أن أجمع السؤال بهذا الطول. هذه أسئلة مكررة. حديث عدة المطلقة متى تنتهي؟ إذا كانت حائلا ليست بحامل، كانت من النسوة اللواتي يحضن، فعدتها تنتهي عند بداية الحيضة الثالثة. أما إن كانت حاملا فتنقضي بعض الحمل. أما إن كانت من النسوة اللواتي لا يحضن فعدتها 3 أشهر. حفظك الله. ما حكم المرأة الحامل التي تريد الإشهاد في الشهرين الأولين من الحمل لوجود مشاكل مع الزوج؟ لا أنصحها أبدا بذلك. النساء في حضانة الأطفال مديرتهن يحبونها لخلقها، أصيبت بسرطان، دعوا لها دعاء جماعيا هن والأطفال بين كل أذان وإقامة، واستجاب الله لهم ولم يظهر أي مرض في الأشعة. هل ما صنعنا خطأ؟ أقول: لم يرد هذا الصنيع على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع كون النبي أفضل بلا ريب من هذه المعلمة، وما اجتمع الصحابة بين الأذان والإقامة بالدعاء والتأمين أن يشفي الله الرسول بهذه الطريقة الموصوفة. ما حكم قول صدق الله العظيم؟ صدق الله بلا ريب وبلا شك. أما ختام كل قراءة بذلك لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: أوضحت رأي الجمهور في عدة المختلعة، فما الرأي الآخر في عدتها؟ الرأي الآخر في عدتها هما رأيان. الرأي الأول أن عدتها حيضة واحدة. الأمر الثاني أنها إذا كانت بعيدة الأمد عن الزوج، هجرها منذ سنوات أو شهور طويلة، لا عدة لها. هذان الرأيان الآخران. يقول: في الجيش يوزعون ملابس وجوارب وغير مطلوب تسليمها في نهاية الخدمة. عرض علي صديقي بعض الجوارب. إذا كان كما زعمت أنهم لا يطالبونه بذلك، فلك أن تقبل الهدية. ما حكم الصلاة بالبيت مع العلم أن المسجد بعيد؟ إذا كان فوق طاقتك يا طارق فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولكن أنصحك لأن تكثر الخطأ إلى المساجد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ انتظار الصلاة كثرة الخطأ إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطأ إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط. ما الحدود بين الخاطب والمخطوبة؟ هما أجنبيان، بارك الله فيك. هل سجود السهو أقف وأكبر للسجود أم أسجد وأنا جالسة بعد التسليم؟ تسجدي وأنت جالسة بعد التسليم. سبق وأن طلق زوجته تطليقة أولى، وبعد مدة حصلت مشاجرة وقلت لها باللفظ أنت طالق، وبعد أقل من دقيقة في نفس المجلس قلت لها باللفظ أنت طالق الطلقة الثالثة عشان ما يكونش فيه رجوع ثاني. على العموم هذا طلاق في مجلس واحد، أختار أنها تطليقة واحدة، لكن أنوه على أن كثيرا جدا من العلماء يعتبرونها، لأنك حددت وجزمت يعتبرونها نهاية الثلاث تطليقات، وهذا رأي الأكثرين. أما الذي أختاره فإنها تطليقة واحدة والله أعلم. محمد بن صادق، تشرف في أي وقت ومرحبا بك ولن تتواصل معي. حكم تغسيل المرأة لزوجها الميت، لا بأس بذلك. يذكر أن أسماء بنت عميس غسلت أبا بكر، ما حكما فتته صلوات لا يعلم عددها؟ إن كان القضاء فكيف يكون؟ وهل ورد ذكر بعد صلاة الضحى؟ سؤالك مكرر يا هند. يصلي قدر الاستطاعة ناويا قضاء ما عليه، وليس هناك ذكر معين بعد قضاء الضحى. هل هناك تسليم آخر بعد سجود السهو الذي يلي التسليم؟ نعم يا أسامة. حكما يقول بدعوى إلغاء خانة الديانة اليهودية من باب عدم هذا السؤال. هل هناك خانة الديانة له من العفو؟ هل ما حكما يقول إننا نلغي خانة الديانة من الهوية؟ عفوا، يعني يريد يمسح خانة الديانة، لا يقول مسلم ولا نصراني، يريد يبغيها عوجا، يبغيها فوضى، يجعل المسلمين كالمجرمين. حمادة سرسيق، رجل يريد الزواج بأخرى دون إبلاغ الأولى لأنها تهدد بطلب الطلاق، هذا غشاش. وإذا أراد أن يتزوج على سنة الله ورسوله فليتزوج على سنة الله ورسوله ويتختار ما يوائمها. حكم بيع العطور الممزوجة بالكحول في النهاية إذا كانت تسكر لا تجوز، إذا كانت تسمم فحينئذ تجوز ولكن لا يجوز شربها كما هو معلوم. ما رأيكم في ابن لهيعة؟ هل تردونه قولا واحدا أم فيه التفصيل؟ لا بد من النظر إلى المتن الذي روي من طريقه، وللعلماء في ابن لهيعة أقوال متعددة، منها أنه مرفوض مطلقا، ومنها أنه إذا روى عنه العبادلة الأربعة قبلت روايته، ومنهم من أوصل العدد إلى عشرة إذا روى عنه قبلت روايته، ومنهم من ينظر إلى المتن. أنا إذا سألتني عن رأيي العبادلة الأربعة مع النظر إلى المتن. هل يجوز قضاء الصلاة قبل الصلاة الأصلية؟ نعم يا محمد بن صبري، وعليك السلام وبارك الله فيك يا مصطفى بن حسين الشاذلي، لكن أراك شاذلي الاسم لا شاذلي المذهب المتصوف. هل يجوز أن نقرأ من منتصف الآية في الصلاة الجهرية مع عدم الإخلال بالمعنى؟ يجوز وبالله التوفيق. ما واجبات العدة للمرأة؟ العدة للمرأة أنها تمتنع، كنت تقصد عدة ماذا؟ عدة طلاق أو عدة وفاة؟ عدة الوفاة لا تخطب وتمتنع عن الزينة كما هو معلوم، ولا تتزوج على ما هو معلوم. هل مر سيدنا نوح على مصر أثناء الطوفان؟ الله أعلم يا موجات، ما أدري، الله أعلم. هل إذا حذفت خالة الديانة من الهوية نأثم؟ قلت لك لا بد أن تبين هويتك، إن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. وهذا من الفكر الفاسد، هذا من الفكر الفاسد أن تلغي الهوية الديانة من الهوية، الفكر الفاسد أن يلغى هذا، فيسوى حينئذ بين المجرم والمسلم، والله يقول أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون. هل تجوز قراءة القرآن من المصحف بدون وضوء؟ نعم تجوز بدون وضوء، لحديث عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه. وأيضا مس المصحف تقدم الحديث عنه بما حاصله أن الذي ورد في المنع من مس المصحف لغير الذي على طهارة آية وحديث، الآية لا يمسه إلا المطهرون، والحديث لا يمس القرآن إلا طاهر، أما الحديث فضعيف والصواب فيه الإرسال، أما الآية حملها كثير من أهل العلم على اللوح المحفوظ والمطهرون الملائكة. هناك امرأة تحضر الدكتوراه الاقتصاد الإسلامي مختلط في قاعة واحدة، هل يجوز وتركب باصات مختلطة بدون محرم؟ إذا كانت المسافة مسافة سفر فلا يجوز لها أن تسافر إلا ومعها محرم، إلا إذا دعت الضرورة لذلك. اختلاط عليها أن تتقيه وتبتعد عن الرجال قدر استطاعتها وقدر جهدها. هل فيضانات في الجزيرة العربية من علامات الساعة؟ الذي ورد في علامات الساعة في هذا الصدد لا تقوم الساعة حتى تتحول جزيرة العرب إلى مروج وأنهار، أو لفظ قريب من هذا اللفظ. هل صح حديث إن العبد يحرم الرزق بالذنب يصيبه؟ الحديث إسناده ضعيف لكن له شواهد تصحح معناه. هل في عدة المطلقة لا تخرج من البيت نهائيا؟ لا تخرج المطلقة من بيتها لقول الله تعالى اتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وضرورات لها أحكامها. هل يوجد كتاب في شرح أحكام المواريث؟ لا، إنما هي فصول في تفسير التسهيل لتأويل التنزيل في تفسير سورة النساء عند آيات المواريث. السلام بالكف على المرأة الأجنبية مضطرا بل مكرها، إذا كنت مضطرا أو مكرها لا إثم عليك. صحة حديث إن شر الناس عند الله ورسوله الكاسيات العاريات المتبرجات المتخيلات هن منافقات، الحديث في سنده ضعف. يقول ما تفسير ظاهرة نباح الكلاب عند الأذان؟ غالب ترى شيطانا، إذا رأت الكلاب شيطانا فإنها تنبح، وكذلك إذا رمى أحد بحجر فإنها تنبح. نصيحتك في كتاب في السيرة، النصيحة في كتاب في السيرة لا أعلم كتابا مادته الحديثية ثابتة، إلا أن هناك كتاب في المغازي للأخ الكريم إسلام أبو عشرة، مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونافع إن شاء الله. ما تفسير قوله تعالى والذين تبوأوا الدار الإيمان؟ الأنصار تبوأوا الدار، سكنوا دار الهجرة وهي المدينة، وهم مؤمنون وآمنوا. أفضل كتب التفسير الميسرة للطلبة بحسب حال الطلبة وقدراتهم. خالد حسان حفظك الله يا خالد حسان وبارك فيك. هل يجوز العمل في التأمينات والمعاشات كمحاسب؟ العمل جائز وغيره أفضل. حكم فتاة تعمل كمساعدة لمدرس من غير محارمها حيثما وجدت الفتنة، حيثما وجدت الفتنة ابتعد عن مواطنها، فالله لا يحب الفساد. هل يجوز أروح عند دكتور الأسنان النصراني إذا اضطررت إلى ذلك وفي حضور محرم؟ وإلا فالحمد لله في الطبيبات المسلمات غنية عن الأطباء الرجال. هل تصلى النافلة 4 ركعات كصلاة الظهر؟ ما هناك نص تفصيلي إلا حديث في سنده مقال 4 قبل الظهر ليس بينهن تسليم تفتح لهن أبواب السماء في سنده مقال. فإن شئت صليت أيضا متصلات، وإن شئت صليتها متفرقات. أقيم في بلد يتأخرون عن أذان الفجر ما يقارب 40 دقيقة، ويقيمون الصلاة بعد الأذان بنصف ساعة، يعني معناها أنها بعد الأذان الساعة 10. هذا ظلم للناس، ظلم للناس أن تؤخر إقامة الصلاة بعد صلاة الفجر بساعة وعشر دقائق، وهذا يدفع بالناس إلى أن يتخلفوا عن الصلاة من ناحية، ومن ناحية يعرض الناس للخطر، إذ قد يخرج في بعض البلاد وقته الصبح ويدخل وتشرق الشمس. حكم الماء المستعمل الذي لم يتغير بنجاسة، لم يتغير بنجاسة فيجوز استعماله. حكم ورثة الأم إذا ماتت قبل أبويها، هل يحق لهم المطالبة؟ أقول الوصية الواجبة التي شرعت في بعض الدول، شرعتها قوانين ليس لها مستند في كتاب الله، أعني ليس لوجودها مستند. هل يجوز الزواج من امرأة تعمل؟ نعم يجوز الزواج من امرأة تعمل، وانظر إلى طبيعة عملها. حب الطريق سعر طلب العلم، ابدأ بالقرآن والسنة. ماتت وتركت ابن أخ شقيق وأبناء ابن أخ شقيق وأبناء ابن أخ شقيق وأخت لأم ابن الأخ الشقيق، سيحجب غيره، سيحجب أبناء ابن الأخ الشقيق. والأخت لأم، لأن الميت كلالة لها السدس. هل لبس الجيبة حرام؟ ليس بحرام إذا كانت واسعة وفضفاضة. هل لكم أعطيها رقم من ليس لي شخصيا إنما لأبناء حفظهم الله، كيفية التوبة لتارك الصلاة؟ استغفر الله ويقضي ما فاته. نعمات تسأل، الحديث إلى سمية، هل لي حق طلب الطلاق إذا تزوج زوجي ولا أستطيع أن أكمل معه، لأنه يفعل أفعال ليس بها عدل ويقول أنا اللي هتحاسب؟ من حقك أن تطلب الطلاق، ومن حقك أن تطلب الخلع، لكن عند التخارج إذا كان الطلاق للضرر، إذا كان الطلاق للضرر فحينئذ ستأخذي حقك مستوفى، وإذا لم يكن الطلاق للضرر طلعت ورددت له حقوقا. صلاة 12 ركعة بعد صلاة المغرب هي من السنة؟ لم يثبت بذلك خبر عن النبي عليه الصلاة والسلام. القول سبحان ربي العظيم وبحمده في الركوع لا بأس، وإذا قلت سبحان الله سبحان ربي العظيم، فإن النبي لما نزلت فسبح باسم ربك العظيم قال اجعلوها في ركوعكم. لا أعلم كتابا صحيحا في السيرة محققا تحقيقا جيدا يا سفيان. قلت لك هناك كتاب في مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم، في المغازي غزوة بدر غزوة أحد، للأخ الكريم إسلام أبو عشرة، كتاب مصحح وجيد وقد راجعته والحمد لله. الزوج الذي هين زوجته ويسبها عند أتفه الأسباب آثم، والظلم حرام لا شك. الفوركس حرام وابتعد عنه. هل يأثم من يتفكر في ذات الله؟ تفكر، ما ستفكر كيف وأن الله سريع الحساب، كيف سيحاسب الخلق كلهم، كيف يسمع الخلق كلهم، وتتوصل إلى نتيجة ترضي ربنا وتبين لك عظمة ربك سبحانه وتعالى، شيء حسن. أما توسوس وتقول كما يقول الذين استحوذت عليهم الشياطين من خلق الله إلى آخره، قف تعود. وكذلك جعلناكم أمة وسطا، ما معناها؟ عدلا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعى نوح يوم القيامة فيقال له يا نوح هل بلغت؟ فيقول نعم يا ربي، فيتجه الكلام لقومه فيقول ما أتانا من نذير، فيقول الله من يشهد لك يا نوح؟ يقول محمد وأمته. قال النبي عليه الصلاة والسلام وكذلك جعلناكم تلا وكذلك جعلناكم أمة وسطا، مع اثنان من إخوتي يجاهدون ضد الروافض في اليمن، والوالدة تبكي إنهم تركوها ولا يوجد من ينفعها ليصح جهادهم، يرجعون إلى أمهم لقول النبي صلى الله عليه وسلم ارجع فأضحكها كما أبكيتها، أو ارجع فأضحكهما كما أبكيتهما. هل يجوز أن يكون للرجل ولي في عقده ويكون أخي له في الله يحبه؟ نعم يجوز. بهاء يفعل في كثرة خروج المدي، عليك أن تتوضأ إذا خرج، تغسل العضو والملابس لأنه نجس. أستيقظ عند صلاة الفجر وأفتح عيني ولم أقم للصلاة، لا أعرف ما المشكلة. تعوذ بالله وارق نفسك ونم مبكرا. حكم صلاة قيام الليل بركعتين خفيفتين فقط وركعة الوتر، هذا قدرك وهذا جهدك وليس هذا ليس بالواجب، لكن إن زدت فهو خير لك. هل يجوز أخذ قرض من البنك بالفوائد لسداد دين؟ هل يجوز أخذ قرض من البنك بفوائد لسداد دين؟ إذا كنت ستسجد، تعمد عدم الدخول في الصلاة، تعمد عدم الدخول في الصلاة حتى ركع الإمام، هل تحسب له ركعة؟ تعمد عدم الدخول في الصلاة حتى تحسب له ركعة، لكنه محروم الأجر. يوسف معاطي حفظه الله، أين سؤاله؟ ذهب عنه. أظن يا يوسف حكم قراءة القرآن بالسرادقات الخاصة بالعزاء بدون اشتراط أجرة. إن سألتني هل ورد هذا عن النبي عليه الصلاة والسلام بهذا التوصيف، أقول لا أعلمه واردا عن رسول الله، وأكتزئ بهذا القدر في هذا الصدد. هل يجوز لبس ملابس عليها صليب في الصلاة؟ لا يجوز، لا في الصلاة ولا في غير الصلاة. صلاة الإمام في المسجد وحده هل تكتب له الجماعة؟ ومأجور لأنه ذهب يريد الصلاة، بل في سنن أبي داود إذا خرج أحدكم يريد الصلاة فوجد الناس قد صلوا، يعني لم يكن عن تقصير منه، كتب له أجر الجماعة. ما ضوابط التعامل مع الدروز هم أهلي؟ عندنا قول الله تعالى لينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. لما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظهروا على إخراجكم أن تولوهم الآية. وبعد فسمة أمور أخرى متعلقة بهم لا يتسع المقام لذكرها. محرز الحسن طلق زوجته في مرض موته، هل ترث في تركته؟ قولان للعلماء، فإن عثمان لم يورث عبد الرحمن بن عوف لما طلق زوجته في مرض موته. وقال آخرون من أهل العلم لنا الظاهر والله يتولى السرائر، إذا كان طلقها وانتهت عدتها لا ميراث لها، من كانت في العدة من طلاق رجعي فما زالت زوجها ترث. هل هناك مسافة 80 كيلو في السفر ثابتة؟ لم تثبت هذا التوصيف، إنما حتى العلماء الذين كانوا يقولون نحو من جدة، تعرف أن كلمة الكيلو لم تكن على عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن الكيلو وحدة قياس فرنسية لم تكن على عهد الرسول عليه الصلاة والسلام. حكم الصلاة قبل الإقامة في المنزل للمرأة لا بأس. أغرد في صمت، لماذا تغرد في صمت؟ حلمت برسول الله ورأيت شكله كاملا وكلمت ولكنه لم يكلمني. طيب انظر ما الذي أنت مقصر فيه تجاه سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. أختي لأمي فقط، هل ترث من أمي؟ طبعا ترث من أمك، هي بنتها. حكما يصلي في البيت دون المسجد لبعده قليلا، لا يأثم إذا تخلف عن الصلاة في المسجد وهو قادر على الذهاب إليها. لا أحس بالخشوع كما كنت في السابق. اسأل الله قلبا خاشعا. البنوك سواء يا وليد. ما حكم الزوجة التي تتهم زوجها بالخيانة؟ وهل هذا سبب من أجل طلاقها؟ هذه قاذفة. إن كانت تقصد بالخيانة الفاحشة فهذا قذف. هذا قذف وتتنزل عليه آيات القذف. سفيان، هل إعلان اللقطة سنة كاملة على الإطلاق؟ لا، اللقطة التي ظنوا أن صاحبها سيسأل عنها زمنا تعرفوا سنة، أما اللقطة اليسيرة فلا. صف لنا شكل رسول الله، تفاصيل لا يتسع لها المقام، لكنه أبيض وسط ليس بالقصير ولا بالطويل البائن عليه الصلاة والسلام. أبو سلمى، ما حكم تعزير الشخص من زوجته التي تسرقه بدون علمه؟ وأن هذا يعد فتنة؟ هذا يعد تحذير. وجزاك الله خير يا علي عزان، وعليك السلام يا كريم. متى يستجاب الدعاء؟ الأمر موكول إلى الله، لكن هناك أوقات هي مظنة الإجابة كالثلث الأخير من الليل، وأحوال وأنت ساجد. يقول بمن واجه؟ أعرض عن الجاهلين. هل لو زوجتي تصلي ممكن أصلي وراءها؟ أنت ملقب نفسك هو وهي، ماذا أقول لك يعني؟ أنت غريب الشكل. المرأة لا تكون إمامة لك. زيادة كلها في النار في حديث إلا واحدة، كلها في النار إلا واحدة لا يثبت، حديث الافتراق. هل يجوز أن أقول في الأذان الأول الصلاة خير من النوم؟ جائز ما لم تحدث فتنة في بلدك. زوجته تريد فطام ابنتي عند سن سنة وأربعة شهور، هذا يجوز؟ يجوز، لأن الله قال والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. حكم رمي وقذف المحصنات، قال تعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. الذي يقول عن امرأة أنها زنت ولم تزني له العقوبات الآتية: يجلد 80 جلدة، تسقط شهادته في الناس، يعد من الفاسقين إلا إذا أتى بالشهود. أبو غير مسلم وزع الورثة قبل موته، وأحد الأولاد مسلم، يأخذ حصته يأخذ حصته، إنها بمثابة الهبة آنذاك. غفر الله لي ولك يا خالد القص. ما رأيك في من يقول يجب إعادة النظر في آيات الحدود والأحكام؟ هذا زائغ أو كافر برب العرش عادث. إذا كان يقصد يعاد النظر في هذه الآيات أنها خطأ أو أنها ماذا، لابد أن يسمع ما الذي قال. حديث اذكر الفاجر بما فيه كي يعلمه الناس لا يثبت وإن كان المعنى صحيح. هل الصحيح قول الصلاة خير من النوم في الأذان الأول أم الثاني؟ كل الطرق فيها مقال، وإن كان الأقرب الأول، لكن كل الطرق فيها مقال. ولا ينبغي أن تحدث فتنة في الناس، لا ينبغي أن تحدث فتنة في الناس، لا ينبغي أن تحدث فتنة في الناس. حكم غياب الإمام الكثير عن الصلاة ولا يستيقظ لصلاة الفجر؟ إن كان يأخذ أجرا على ذلك ينبغي أن يراجع النظر في الأجر الذي يتقاضاه، أما إذا لم يكن فهو مقصر في حق نفسه. ما أفضل الكتب التي صنفت في الإجماعات؟ هناك كتاب الإجماع لابن المنذر، كتاب طيب، وهناك مراتب الإجماع وكتب أخرى، ومن المعاصرين من جمع شيئا طيبا في هذا الصدد. حكم التأمين على الحياة لا يجوز. حديث قلنا أن من أمتي أقوام له طرق يصحح بها. أتوسوس في الصلاة والوضوء؟ محمد، تعوذ بالله من الشيطان الرجيم وانزل سنة النبي الأمين. شاب عمره 32 سنة ولم يتزوج، الله يصل لك زواجك. تمويل مشروعات برعاية البنوك، ابتعد إلا إذا كانت، هل هي رسوم إدارية أم فوائد ربوية؟ حكم ذهب الزينة عليه زكاة إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول؟ السبحة في التسبيح جائزة والأولى التسبيح باليد. الفلوس بالبنوك أخذ فائدة عليها، الفائدة لا تجوز إلا إذا أخذتها وأنفقتها على سبيل التخلص منها لأقوام لا تربطك بهم قرابة. هل يجوز للزوج وضع كاميرا التجسس على زوجته لسماع مكالماتها مع أهلها؟ لا يجوز له ذلك، بل النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا طلع أحدكم الغيبة فلا يطرق أهله طروقا يتخونهم يلتمس عثرتهم، ولكن أمهلوا حتى تنتشط الشاعثة وتستحد المغيبة. حبك الله يا الأخ الأراقي أبو عبد الرحمن، حفظك الله. ممكن أعرف تبني الطفل من الميتم حلال أم حرام؟ تبني الطفل تنسبه إلى نفسك وليس بولدك حرام ثم حرام ثم حرام. قال تعالى ادعوهم لآبائهم فإن لم تعلموا آبائهم فإخوانكم في الدين ومواليكم. مسافر تزوج بنية الطلاق، إذا أضمر النية في نفسه الزواج طعية، إذا أعلنها لا يجوز أن يتزوج بهذه الطريقة. حكم الزوجة النكدية، الزوجة النكدية تعوذ بالله من الهم والحزن. ما هي يعني؟ أقول لك ماذا أنت تسأل عن زوجة النكدية؟ والذين يزن المؤمنون والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. تأخير صلاة العشاء إلى منتصف الليل ما أرى به بأسا لحديث إنما التفريط على من لم يصلي الصلاة حتى يأتي وقت الصلاة الأخرى. وحديث وقت العشاء إلى منتصف الليل هذا وقت الفضيلة. حكم الاحتفال بالمولد النبوي، لم يفعله النبي عليه الصلاة والسلام، هو أمر محدث. الذي يقول خلاص أجبناك، 80,000 كام يا شيخ؟ اقسم 80 على 6، 8 على 6 واحد، بعدين اقسم 20 على 6 3 اصبحت 13، واكمل عندك الأجهزة الحديثة 13 وبعض القصور. حكم العزل عن المرأة، يجوز مع الكراهة. هل يجوز أن أشتري جرارا بالقسط مع البنك؟ لا يجوز لأنه لا يمتلكه. هل يجوز أخذ العلم من علماء السلاطين؟ خذ ما أصابوا فيه واترك ما أخطأوا فيه. شبهة التأمين أن الأموال تودع في البنوك وأن هناك غرر وجهالة. هل يصح عن النبي قوله إنما بعثت معلما؟ أحتاج أراجعه، ورد لكن أحتاج أراجعه من ناحية العلم. ما الفرق بين الفرض والواجب؟ عندما فرق بين الفرض والواجب في الصلاة، مثلا الفرض لا تتم الصلاة إلا به، والواجب يجبر بالسهو. هل ورد حديث في النهي عن ضرب الأولاد للتربية؟ لا أعلم في ذلك حديثا. هل لمس المرأة يفسد الوضوء؟ أختار رأي ابن عباس أن لا، إنما أولامستم النساء المراد بها عند ابن عباس وفيه أقول الجماع. وجزاك الله خيرا يا ريشة. والدي طلق أمي أول يوم أنا تولدت، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، هو اتجوز وأمي اتزوجت وأنا عندي سنتان، اتربيت في بيت أخوالي جزاهم الله كل خير، أبوي عمره ما كلمني لا ولا أنا صغير ولا لما كبرت عندي 25 سنة، هل علي إثم في أني بعيد عنه؟ أحسن وإن أساء إليك أبوك. صحة حديث عمر رآني النبي أبول قائما فقال يا عمر لا تبول قائما، لا يصح. قد بال النبي قائما كما في حديث حذيفة عند البخاري، أتى النبي صلى الله عليه وسلم سباطة قوم فبال قائما. محمد بن عبد المنعم، نسأل الله يسر لك زوجة صالحة. هل يجوز أن تصلي كل يوم أكثر من 500 ركعة؟ لم يفعل ذلك النبي عليه الصلاة والسلام. التقسيط حرام، إذا كان الشخص البائع يمتلك السلعة وقسطها عليك لا إثم في ذلك. أنا عندي منزل ثمنه 1,000,000 جنيه، الله يبارك لك، مديون في مبلغ 70,000 جنيه، أريد بيعه وشراء منزل ثمنه أقل لكن أمي ترفض، ماذا أفعل؟ إذا كان عندك سبيل آخر تجمع به بين سداد الدين وإرضاء الوالدة فحسن، وإلا وإن كنت تنتظر الفرج لسداد الدين فحسن أيضا. وإن عجزت فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. هل هناك زكاة على تأجير العقارات؟ لا، لكن إذا اجتمع معك مال بلغ النصاب وحال عليه الحول زكي حكم أخذ الفوائد الربوية وإخراجها للفقراء، لا بأس بذلك، لكن لا تربطك بهم قرابة. طريقة مستقيمة لحفظ القرآن الكريم، اسأل المحفظين يا محمد ابن عشماوي، وأنصحك أن تقرأ بالذي تحفظه في صلاة الليل. الأثر إذا قام صاحب القرآن فقرأه بالليل والنهار ذكره، وإن لم يقم به نسيا. أسباب الثبات في وقت الفتن: تقوى الله، ومن يتق الله يجعل له مخرجا، التوكل على الله، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، ثم العلم الشرعي، ثم الابتعاد عن مواطن الفتن. صليت الاستخارة يوم أردت الزواج والله يسر لي، لكن بعد 4 سنوات تطلقت. ما دور صلاة الاستخارة؟ الله سبحانه وتعالى أبقاها معك إذ كان فيها خير، وصرفها عنك إذ كان فيها شر. فاسمع وأطع ولا تعترض على حديث رسولك الأمين. صلى العصر قصرا ورجع بلدي قبل العصر، هل يعيد؟ لا يعيد. لديه أخ سفيه وزوجناه مرتين وليس لديه زوجة الآن، وصعب التعامل جدا، هل لو نزوجه نكون آثمين؟ إذا أنت موسر زوجه، لست بموسر دعه. زوجك الله زوجة صالحة يا بارك الله فيك. ما الحل في زوجة لا تصلي وقد وعظتها كثيرا؟ غير عتبة بابك. حكم قول المرض اللعين: لا يجوز. النبي ذهب إلى أم العلاء وهي تسب الحمى، قال: يا أم العلاء لا تسب الحمى، فإنها تذهب بخطايا بني آدم كما يذهب الكير بقبس الحديد. شخص اشترى أرضا زراعية يؤجرها للناس، ماذا عليه من الزكاة؟ لا زكاة عليها. حكم العمل كسائق للسياح الأجانب: أنصحك بالبعد إلا إذا كنت ستوصلهم إلى أماكن ليس فيها عصيان لله. عقد التسبيح على الأنامل: عقدنا التسبيح بالأنامل فإنهن مسؤولات مستنطقات، حديث ضعيف. هل الجمع والقصر في الصلاة يكون في السفر فقط؟ القصر يكون في السفر. أن يجوز للمريض؟ لا يجوز للمريض أن يقصر الصلاة. هل يجوز أخذ الأجر على الدعوة إلى الله؟ يجوز، والأولى عدمه. هل إذن الزوجة الأولى في زواج الثانية مشروع؟ هذا من المعاشرة الطيبة بينك وبين الزوجة، لكن ليس بلازم. القانون في العراق لا يعطون الطفل إلا ذهب السؤال. جلال وقت ساعة الاستجابة الداء في يوم الجمعة عند صعود الإمام للمنبر، الحديث الوارد في ذلك يا جلال في سنده ضعف، إنه معلم بالانقطاع والاضطراب، الذي هو أن الساعة التي استجاب فيها الدعاء ما بين صعود الخطيب إلى انتهاء الصلاة. فثبت عن الرسول أنه نهى عن تخليل الخمر، ورد حديث في النهي عن اتخاذ الخمر خلا، وأراجع المسألة من جوانب شتى. أما الآن إذا آل الأمر إلى أنه خل ولا يسكر فاستعماله حلال. ثبت سؤالي محمد إمام، يقول ثبت له سؤالا، يحفظه الله ويحفظ الله القطان. وعصمة المنشاوي يقول: صرحت في سنة العشاء وتنبأت في الركعة الثالثة، هل أكمل الرابعة؟ تطول الصلاة نايم؟ إذا كنت تطول الصلاة نايم أعد الصلاة. هل من السنة حلق رأس المولود الأنثى؟ لا يا محمد بن باكر، لأن النبي قال: الغلام مرتان بعقيقته، تعق عنه يوم تابع. فالحديث في الغلام. حفظك الله يا نسائل. قال الله: الكبرياء ردائي، العظمة إزاري. صحيح الإسناد. حكم التجارة في العمل في تجارة أشياء قريبة الصلاحية، لا دامت في مدة الصلاحية لا بأس. سائق يوصل النصارى إلى الكنيسة، ما حكم شغله؟ أنصحه أن يختار شيئا أفضل من ذلك. كبرت لسنة المغرب البعدية، وجاء شخص بجانبي فأتممت 3 ركعات. إنما الأعمال بالنيات، لأنك دخلت ونيتك أن تصلي ركعتين أراك أخطأت. ما سؤالك يا هشام؟ أبو عفوا ارتقي ترتقي. يقول ماذا؟ أنا أغسل، إنه يغسل الكلية منذ 10 سنوات، ما حكم زرع الكلى أو الكلى من الغريب؟ لا بأس إذا كانت لن تضر بمن تؤخذ منه. يقول في العراق لا يعطون الطفل إلا يسمى، إلا بسمة يسمى في اسمه. سؤال غير مفهوم، الله يحفظه. شهادات الاستثناء للعوائد منها حرام، ما حكم التهم بعقيقته؟ محجوب، محبوس عن خير إلا إذا عق جاءه هذا الخير. ما الخير؟ الله أعلمه، الله يعلمه. هل المرأة أن تؤخر صلاة الظهر والعصر بعد الرجوع من المدرسة قبل المغرب؟ لا يجوز لها ذلك، إلا إذا كانت مسافرة فلها أن تجمع. الله يرزقنا إياك الرزق الحلال الطيب يا محمد ابن عبد المنعم. ما حكم فتح أذن البنت الصغيرة لبس زاد؟ لا بأس، بس الفرج بدون حائل هل ينقض أو لا ينقض؟ تلك مسألة خلاف بين العلماء، والاحتياط فقط أنك تتوضأ، أن الدليل الملزم من مس ذكر فيتوضأ. أعتقد أن السند فيه علة. ما حكم الوصية بالتبرع بالأعضاء بعد الوفاة؟ لا تجوز. هل يجوز عدد صلاة الجماعة إن كنت صليتها منفردا؟ يجوز ذلك. صلاة التسبيح حديثها ضعيفة. حكم الذهاب إلى الحمام العمومي إذا كان فيه اختلاط أو تكشف العورات لا يجوز. دخلت المسجد لصلاة العصر بعد انتهاء صلاة الجماعة فصليت خلف أخ من السنغال، وفوجئت أنه لم يظهر بالتكبيرات، لكن لا سببت مشكلة لأني لم تسبب مشكلة أني كنت بجواره. صلاتك صحيحة. هل يجوز ذبح العقيقة البنت في اليوم 14 من عمرها؟ يجوز لمن تخلف عن العقيقة في 7. حكم منع الزوجة من الزيارات؟ يسأل لماذا تمنعه من الزيارات؟ كيفية القنوت في صلاة الصبح؟ أدعو على قدر النازلتي. هل يعتبر الزواج محرم لجدتي؟ هل يعتبر الزوج محرم لجدتي زوجته؟ طبعا محرم لجدة زوجته، أمهات نسائكم من علونا. هل ابن حجر أشعري يتقلد رأي الأشاعرة في بعض مسائل الصفات؟ من لم يعق عن نفسه وهو صغير له أن يعق عن نفسه وهو كبير، له أن يعق عن نفسه وهو كبير. ابن سيرين عق عن نفسه وهو كبير. الشيخ محمود رجائي، يجوز دفع كفارة اليمين عن الآخرين إذا هم رضوا بذلك وأقروا على ذلك، أما إذا كان هو لا يريد أن يكفر عن يمينه، لا يريد أن يتحلل مما حلف عليه، فلا يجوز حينئذ. الشاهد أن ذلك يجوز بإذنه وبموافقته. هل يجوز أن تلعب البنت بالعروسة بعد البلوغ؟ العروسة الصغيرة لا بأس بها، الأمر فيه سهولة بعض الشيء. هل يجوز جمع عقيقة أكثر من طفل جمع في بقرة مثلا؟ هذا رأي فريق من أهل العلم قياسا على الأضاحي، وكذا قياسا على الدم في الحج. حكم استعمال الموظفين لكهرباء المستشفى الحكومي لعمل مشروبات ساخنة، يدفع بين الحين والحين مبلغا من المال حتى يغطوا أجرة الكهرباء التي استهلكوها لصالحهم الشخصي. هل الغسل يغني عن الوضوء للصلاة مع العلم أنه لا بد من مس الفرج أثناء الاغتسال؟ الغسل إذا اغتسلت واتقيت مس العضو ونويت بذلك الوضوء أيضا فلا بأس بذلك. قال ابن عمر أي وضوء أكمل من الغسل. أما مس الذكر ففي الخلاف الذي سمعته من قبل. حكم من زنى بامرأة متزوجة ثم تاب توبة نصوحا وهو نادم، استغفر الله ويعمل صالحا ويستر على نفسه. حكم دفع بدل عن الخدمة الإجبارية في سوريا أكثر من 6,000 يورو لك تنجو بنفسك. حكم سرقة الكهرباء، لا تجوز سرقة الكهرباء ولا تجوز سرقة المال العام. اسم عزرائيل وإطلاقه على ملك الموت لم يثبت به خبر إلا أن هذا هو رأي الجمهور. مدرسة منتقبة تدرس لأطفال المرحلة الابتدائية في منزلها، يجوز أن تكشف وجهها أمام الأطفال حتى سن كم؟ تكشف الوجه أمام الأطفال غير المميزين، لأن الله قال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء، فعلى حسب حال الأطفال. هل العقيقة بالبقرة تتساوى فيها الولد والبنت؟ لا، الولد سبعان والبنت سبع واحد. هل يجوز إجهاض المولود لتأكيد الأطباء أنه سيكون مشوها؟ إذا كانت الروح نفخت فيه لا يجوز. هل يجوز تعطيل عداد الكهرباء مع العلم أنهم حرامية وأنت أيضا تريد أن تكون حرامي مثلهم؟ هل يشرع للمأموم في التسليم هل بعد تسليمة الإمام الأولى أم الثانية؟ انتظر حتى يسلم الثانية، وإن سلمت بعد تسليمته الأولى جاز لك. هل هناك إثم أو كفارة لمن نام عن صلاة ولم يعمل منبه؟ يستغفر الله ويستأنف فيما هو آت. ما هو الأجل والأجل المسمى؟ الأجل المسمى المحدد بوقت، الأجل مفتوح. بارك الله فيك يا محمد بن عثمان الشورى، يقال عنكم نفع الله بكم أننا من المتشددين في الأحكام الحديثية، فمرات نعوذ بالله أن نكون من المتشددين أو من المتساهلين في النقل عن النبي أو رسوله صلى الله عليه وسلم، إنما نسأل الله أن نكون وسطا منصفا كما أمرنا الله وكما أمرنا رسوله صلى الله عليه وسلم. المرأة المتزوجة من رجل يخدم في جيش الاحتلال، يخدم في جيش يعني زوجها يعني يعمل في جيش اليهود، تبحث عن زوج آخر تطلب الفراق، هل يجوز أن أقرأ القرآن الكريم وأخذ أموال؟ أي وجه تأخذها يا عبد الحكيم؟ اذكر الوجه. هل هناك إثم في رهن الأرض بالصورة المحرمة يقع على الرهن والمتهن مع المتهن فقط؟ كل قرض جر نفعا فهو ربا ولاحق بالإثمين. هل علي إثم في أنني لم أحب والدتي من قلبي؟ الذي في القلب أمره إلى الله سبحانه، لكن افعل ما أمرك به، صاحبهما في الدنيا معروفة. هل كل حديث في انقطاع يسمى مرسل؟ هذا إطلاق بعض أهل العلم، يطلقون المرسل على الراوي الذي لم يسمع من الآخر، سواء كان من التابعين لم يسمع من رسول الله أو بين راوي وراوي آخر. عبد الكريم، حكم الزواج من الكفار اليهود والنصارى؟ قال تعالى: اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، إلى قوله: المحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. حكم ترك بعض الصلوات نظر الغسيل الكلوي عليه إعادتها وقت إفاقته. الفرق بين الرؤيا والحلم العادي. أعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال الرؤيا على ثلاثة أنحاء، معنى حديثه إما أنها مبشرة من الله سبحانه، أو أنها حديث نفس تمام تفكر بشيء فترات في المنام، أو تخويف من الشيطان. هل الكلام جائز أثناء خطبة أثناء أذان الجمعة؟ نعم جائز. كيف تخلع المرأة نفسها إذا لم يكن هناك من يخلعها؟ ترفع قضية للقضاء. أما إذا كانت متزوجة زواجا بدون قضاء وليست قسيمة زواج، فالذين زوجوهم الذين يخلعونها. حكم تنويم رسومات ذوات الأرواح للأطفال؟ أولى البعد، وإلا إذا كانت لعب أطفال فقد يتجاوز فيها. الأثار عن الصحابة في استماع المعازف لا أعلم الآن سندا ثابتا فيها، أي محل قيد، والعبرة بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل يجوز قراءة القرآن على الماء وتحصين البيت بالماء؟ لم يفعل ذلك النبي عبد العزيز القيعي. هل يجوز خروج المرأة المطلقة طلاقا بائنا بينونة كبرى من البيت؟ يجب عليها ذلك، إنها لم تصبح زوجة إلا إذا خرج الزوج هو، فلا بأس، لأن المرأة إذا طلقت طلاقا ثالثا وبانت بينونة كبرى في هذه الحال لم تصبح زوجة. حكم من يبلغ عن المسلمين لأمن الدولة؟ كان يبلغ عنهم أن الدولة بدون سبب فهو ظالم، والنبي قال: لا يدخل الجنة قتات. شخص ذهب للإصلاح بين أخته وزوجها فطرده من بيته، هل عليه إثم إن لم يكلمه ولم يلقي عليه السلام؟ تحمل لوجه الله الكريم والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. محمد جميل يرجو التثبيت، ثبت له سؤاله، ابني 10 سنوات ولم أكن بعقيقة وأنا الآن في دور كثيرة، هذا سبب؟ ليس بسبب، فإن العقيقة مستحبة وليست بواجبة. قال الإمام الشافعي رحمه الله: أفرط فيها رجلان، رجل قال بوجوبها ورجل قال ببدعيتها، واصطاد منها سنة. هل الملائكة لا تدخل البيوت التي فيها اللعب المصورة للأطفال كالعرائس؟ لعب الأطفال مستثنى، وقد كانت لعب الأطفال في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. عائشة قالت: كنت ألعب بالبنات في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا جاء الرسول انخنست البنات منه، البنات العرائس الصغار، فيسلمهن إلي يلعبن معي، تعني يلعبن معي بالبنات. امرأة نصرانية أسلمت من يكون وليها توكل أحد المسلمين لولايتها أو المأذون الشرعي. امرأة تخدم في بيوت اليهود، لا ذا حرام إذا كانت تحافظ على دينها ولا تساعدهم على المحرمات وكان العمل في نفسه حلالا، فلا بأس بهذه القيود. سيدنا يوسف عليه السلام عمل عند ملك مصر كما لا يخفى. طارق أشرف يطلب تسبيل سؤاله: ما المدة الزمنية التي تنبغي أن تكون لخطبة الجمعة؟ الحديث في هذا الصدد حديثان: الحديث الذي عليه التقعيد كانت صلاة رسول الله قصدا وخطبته قصدا، يعني توسطا. الحديث الآخر: إن قصر خطبة الرجل وإطالة الصلاة مئنة على فقه الرجل، لكنه معلول والأول أصرح، كانت صلاته قصدا وخطبته قصدا. من هم الأبرار؟ الأبرار في الغالب هم الطبقة الثانية من أهل الجنة، وقد تطلق كلمة الأبرار ويراد بها المقربون. أما في التقعيد العام تعرف إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. هناك المقربون، هناك أصحاب اليمين الذين هم الأبرار، لكن إن جاءت كلمة الأبرار مستقلة عن المقربين دخل في معناها المقربون، ومنه قولهم: وتوفنا مع الأبرار. هل يجوز إعطاء درس لبنت بالجامعة بمفردها؟ كيف يسوغ هذا؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يقبلن رجل بامرأة فإن الثالث هما الشيطان. هل الصلاة في مسجد قباء بالمدينة المنورة بألف؟ ليست كذلك. ما حكم الدعاء على الظالمين؟ يجوز الدعاء على الظالمين ويجوز الدعاء لهم بالهداية كذلك. لم يرد على سؤالك: ما سؤالك يا أنس بن طارق؟ حكم فتح محل حجامة في أوروبا مع أخذ أجل النازلين لا بأس، وإن كان الأجر على الحجامة لولا تركه، لكن لا بأس، النبي احتجم وأعطى الحجام أجره. رزقني الله بنت أريد اسم حلو، اسم طيب. عندك مريم، عندك عائشة، عندك خديجة، عندك أسماء ميمونة اسم مبارك وطيب، عندك هدى، عندك حفصة، أسماء طيبة كثيرة. حكم الالتحاق الاستعانة بمن يتعامل مع الجن للبحث عن الأثار لا يجوز. يقول: أخطي في بعض الأعمال بدون قصد، لا إثم عليك. أبو نواف: الإمام الشافعي يستدل على تحريم ما تسأل عنه بقوله تعالى: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. يستدل به الشافعي على تحريم ما سألت عنه. هذا حكم المسح على الحذاء، النعل المعهود الذي لا يغطي بالرجل لا يجوز المسح عليه، أما الخف فيجوز المسح عليه بالاتفاق. هذا وبهذا القدر أستاذ، وأنوه على أمر من الأهمية بمكان، ألا وهو هذه الحملة الشعواء ضد الاستكثار من النسل.